الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 24 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى غزوة أحد، فلما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من 3 واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرج من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله ابن أبي بالمقام في المدينة وتابعه عليه بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته يعني عدة الحرب وخرج عليهم، وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، رواه أحمد وغيره. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة في من بمن بقي في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصين، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة، رواه أحمد وغيره. فخرج يوم الجمعة حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال، واستعمل على الرماة عبد الله ابن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه بحال، رواه البخاري. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشبان يومئذ فرد من دون 15، وكان منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. وكانت الدولة أي النصرة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجازوا منه فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وهشموا البيضة على رأسه، أخرجه البخاري ومسلم. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين، وشد حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله، وكان جنبا، فلما سمع الصيحة فإنه لما سمع الصيحة وهو على امرأته قام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله،

أخرجه البخاري ومسلم. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال: أي عباد الله أبي، فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، قتلوا والده. فقال: يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فقال حذيفة: قد تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، وكان منهم أبو بكر والزبير، رواه البخاري ومسلم. ونزل قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، رواه البخاري ومسلم. وفي نهاية هذه الغزوة نذكر أهم ما اشتملت عليه من الأحكام. أولا، أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم. ثانيا، أنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردون إذا خرجوا. ثالثا، أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار ولو كان مع المجاهدين، لحديث سهل بن سعد الساعدي في الرجل الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، رواه البخاري ومسلم. رابعا، أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم لا ينقلوا إلى مكان آخر. قال جابر: بينما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت؟ قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا، أخرجه أحمد وأهل السنة. خامسا، جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: أيهم أكثر أخذا في القرآن؟ فإذا شاروا إلى رجل قدمه في اللحد، رواه البخاري. سادسا، أن الغزاة إذا قتلوا أحدهم خطأ يقتلوا من بينهم، فعلى الإمام ديته من بيت المال. وفي الدرس القادم إن شاء الله الكلام عن غزوة المريسيع وتسمى غزوة بني المصطلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.